تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق إن كنت في الدنيا غريق فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق فمتى تعود بتوبة ومتى فؤادك يستفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الظلم مصيبة، والله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأنا الحقيقة أنا أبغى أوجه رسالة الآن لأخي الذي ظلم. أحيانا يكون إنسان مثلا ظلم، أخذ حقه، لم ينصفه مثلا رب العمل الذي يشتغل معه، زوجة تعرضت للظلم من زوجها، مثلا إنسان أو امرأة غالبا يعني له حق في الإرث فأخذ منه وسلب منه ولم يعطى له، أيتام صغار ظلموا في مالهم الذي يعني ورثوه من أبيهم. صور الظلم كثيرة ما لها أحد. فأنا أقول للمظلومين هؤلاء، شوفوا يا أخوان، ربنا تبارك وتعالى عدل، ولاحظوا ماذا قال الله عز وجل في سورة البروج لما كان يتكلم عن أصحاب الأخدود، قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم ذكر ما هو حال هؤلاء المظلومين، قال وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. شوفوا الآن الأسماء اللي ذكرت في هذه الآية، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. خمسة أسماء لله ذكرت في آية واحدة، هذه فيها تطمين لهذا المظلوم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، أنت الآن يا المظلوم كأن الله يقول لك أنا موجود. العزيز يعني أنا الذي لا غالب لي وأستطيع أن أنتصر لك، لكنك إذا صبرت فأنا حميد سأحمد لك صبرك. ثم يوضح أن هذا الكون كله بما فيه من سماوات والأرض هو ملكي، ثم يقول لك يا مظلوم وأنه على كل شيء شهيد. شهيد يعني إيش؟ يعني شاهد. إذا كان الشاهد هو الله عز وجل فهل سيضيع لك حق عند الله؟ أبدا. علشان كذا أيها المظلوم ثق أن حقك محفوظ، وأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وحبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول إن الله يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وأنا أقول لك قد لا تنتصر في دنياك، لكن لو ما انتصرت في دنياك هل تظن أن من عدل الله أنه سيضيع حقك يوم القيامة؟ لا والله، لو كان الله عز وجل سيضيع حقوق الناس لما أنزل كل يوم أربعة ملائكة يشهدون عليك. ترى يوميا في أربعة ملائكة تنزل شهود علينا، اللي لك واللي عليك. ولذلك يقول للظلمة ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ فلا تخاف يا مظلوم، والله كل شيء مسجل ومدون. فأنا أقول لك أيها المظلوم أنت أمامك خيارات، إما أنك تأخذ حقك شرعا وهذا لك حق، معك حجتك معك دليلك رح. إذا معك دليلك وحجتك وصار خصمك أقوى منك واستطاع أن يتغلب عليك، إما مثلا عنده محامي جيد أو لسانه مثلا لبق ويستطيع أن يتغلب عليك، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول من خاصم في باطن وهو يعلم لا يزال في سخط الله حتى يقلع منه. فهذا الظالم تراه في سخط الله، لا تفكر أنه في خير، وربك له بالمرصاد. فأنت خذ حقك، ما استطعت أن تأخذ حقك فوض الله، وخلى الله هو اللي ينتصر لك. قل حسبي الله ونعم الوكيل، لأن الإنسان الذي يجعل الله حسيبه خلاص، من يتوكل على الله فهو حسبه. فيه نقطة ثالثة، ممكن أنت تدعو على من ظلمك، وأنا لا أنصحك بالدعاء. لماذا؟ لأنه يعني عندما تدعو على الظالم مثلا ثم يصاب، المشكلة ما هو فيه، المشكلة في ذرية هذا الظالم، في يمكن حواليه ناس قاعدين يستفيدون منه، فيكون في ضرر. لا تدعي، لكن فوض الله، فوض الأمر الله، وخلى الله ينتصر لك بالطريقة المناسبة. قد ما يأتيك خير في الدنيا، لكن يوم القيامة سوف تجد أمامك عطايا كثيرة من الله عز وجل. فوق هذا كله، إذا استطعت، ولا أظن أنك تستطيع، أنك تعفو عنه، وهذه صعبة صعبة صعبة جدا. ولعلنا يوم من أيام نتكلم عن موضوع العفو لوحده. فأرجو الله عز وجل أن يكفينا شر الظلم، وأن لا يجعلنا ظلمة، وأن يحفظنا وإياكم من كل شر. تلك المشاعل بالطريق تزدان في وهج البريق، وعلى مضامين الهدى جاءت من القول الحقيق. الخير من طيب الكلام نلقى به البشرى وسام، وعلى المحبة والسلام تبقى على العهد الوثيق. يا أيها الحر الطليق، إن كنت في الدنيا غريق، فمتى تعود بتوبة، ومتى فؤادك يستفيق؟ فمتى تعود بتوبة، ومتى فؤادك يستفيق؟